إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا إلى علامات النصب. النصب أيها الأحبة كما قلنا هو تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة وما ناب عنها. فقال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة هي العلامة الأصلية والباقي هي العلامات النائبة. كما مضى معنا في الرفع يذكر رحمه الله تعالى موضع كل علامة من هذه العلامات، فبدأ بالفتحة لأنها العلامة الأصلية، فقال: أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ما هي المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة على النصب؟ ما هي المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة على النصب؟ قال: هي ثلاثة مواضع. الضمة كانت علامة للرفع في كم موضع؟ في أربعة مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. النصب العلامة الأصلية، علامة للنصب الفتحة العلامة الأصلية هي علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ما هي؟ قال: الاسم المفرد، والمفرد هنا هو المفرد في باب المرفوعات أو في مر معنا في المرفوع، ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. فالاسم المفرد مثل محمد وخالد، تقول: رأيت محمدا، رأيت محمدا، يكرم بكر عامرا، فعامرا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الاسم المفرد هذا أول موضع يكون منصوبا بالفتحة. والفتحة أيها الأحبة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. متى تكون الفتحة مقدرة؟ متى تكون الفتحة مقدرة؟ تكون الفتحة مقدرة إذا كان هناك تعذر، مثل الفتى، رأيت الفتى، فتحة مقدرة منع من ظهور التعذر. هل يمكن أن تكون الفتحة مقدرة للثقل؟ لا، لأن الفتحة كما قلنا خفيفة فتظهر على الياء. جميل. هل يمكن أن تكون الفتحة مقدرة للمناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ مثلا هل يمكن أقول رأيت غلامي؟ إذا من قال مستحيل؟ لماذا مستحيل؟ إذا يمكن للفتحة أن تكون مقدرة للمناسبة منع من ظهورها. يعني مثلا نقول رأيت غلامي، غلامي مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. إذا يمكن أن تكون الفتحة مقدرة للمناسبة وللتعذر، أما للثقل فلا، لأن الفتحة خفيفة فلا تسبب ثقلا. إذا في الاسم المفرد. النوع الثاني مما ينصب بالفتحة قال: جمع التكسير. ومضى جمع التكسير ومضى تعريفه ومضت أنواعه. فمثلا عندما أقول هؤلاء رجال كرام، رجال مرفوعة صحيح، وعلامة رفعها ماذا؟ ضمة مقدرة على الآخر. وقد تكون كذلك ضمة غير ظاهرة، قد تكون الضمة مقدرة، مثل ماذا؟ مثلا هؤلاء رجال جرحى. الآن جرحى ممتاز، مرفوعة وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، وعلى ذلك فقس. إذن كذلك جمع التكسير أيها الأحبة يكون معربا بالفتحة في حال النصب، إما ظاهرة وإما مقدرة. النوع الثالث مما ينصب بالفتحة قال: الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الآن أي فعل مضارع دخلت عليه أداة من أدوات النصب؟ ما هي أدوات النصب؟ ستأتي معنا بإذن الله: لن وإذا وكي وأن وما شابه ذلك. أي فعل مضارع دخلت عليه أداة من أدوات النصب فإنه سينصب. الأصل في النصب فيه أن يكون بماذا؟ بالفتحة. فنقول: محمد لن يغيب عن الدرس. يغيب فعل مضارع منصوب بسبب وجود أداة من أدوات النصب وهي لن. طب علامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره على الباء. الآن أيها الأحبة، إذا اتصل بالفعل المضارع في آخره شيء فإنه في هذه الحالة لن ينصب بالفتحة. ما هي الأشياء التي تتصل بآخر الفعل المضارع؟ هي التي مرت معنا، واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو نون الإناث أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة المباشرة. فإذا اتصلت به مثلا واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فأصبح من الأفعال الخمسة، فإنه في هذه الحالة كما سيأتي معنا سينصب بحذف النون. وإذا اتصلت به نون الإناث فإنه سيكون مبنيا على السكون في محل نصب. وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيكون مبنيا على الفتح في محل نصب، وعلى ذلك فقس. إذن الفعل المضارع يكون منصوبا بالفتحة إذا دخل عليه عامل نصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن ما الذي أسقطه رحمه الله تعالى هنا وكان موجودا معنا في المرفوعات؟ جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم في المرفوعات كان على الأصل يرفع بالضمة، هنا أسقطه. إذن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة. بماذا ينصب؟ سيأتي معنا إن شاء الله. إذن ننتقل إلى النوع الثاني أو العلامة الثانية، وهي ماذا؟ قال الفتحة. والنوع الثاني أو العلامة الثانية الألف. فقال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن الألف لا تكون علامة للنصب إلا في نوع واحد من الأسماء، وهي الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي التي مرت معنا قبل قليل، فلا نعيد شروطها. بنفس الشروط لابد أن تكون مكبرة مفردة مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذا اجتمعت الشروط فإن الأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف. ترفع بماذا؟ بالواو. فأقول جاء أخوك، أخوك هنا مرفوعة فترفع بالواو. وعندما أقول رأيت أخاك، أخاك هنا مفعول به، مفعول به منصوب، ينصب بماذا؟ بالألف. وعلى ذلك فقس. طيب، قال نيابة الكسرة عن الفتحة. قال وأما الكسرة، الآن ذكرنا الفتحة وذكرنا الألف، ننتقل إلى الكسرة. الكسرة تكون علامة للنصب، نعم. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. إذن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة، خرج عن الأصل. فإذا قلت إن الفتيات يدرسن الأجرومية مثلا، إن الفتيات، الفتيات ما إعرابها؟ اسم. الآن اسم إن، اسم إن منصوب مباشرة، ماذا تعربها؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل من الفتحة. طبعا لا داعي تقول أي وضع مهم، علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة. فتقول مثلا الفتيات يذهبن إلى المسجد، في هذه الحالة الفتيات مرفوعة، إذا ترفع بعلامة أصلية وهي الضمة، لكن في النصب هنا اختلفت العلامة الأصلية، فنقول إن الفتيات، وعلى ذلك فقس. طيب الآن انتهينا من نيابة الكسرة عن الفتحة، نذهب إلى النوع الثالث. فنقول ذهبنا إلى الياء، الآن هو علامة الخفض، نقول نذهب إلى الياء. الآن الياء أين تكون علامة للنصب؟ الياء متى تكون علامة للنصب؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية وفي الجمع، ويقصد بالجمع ماذا؟ جمع المذكر السالم. فالياء أيها الأحبة لا تكون علامة للنصب إلا في موضعين، الموضع الأول المثنى، فالمثنى ينصب بالياء، فتقول مررت مثلا، لا مررت برجلين هنا ليس منصوبا، هذا مجرور، فتقول رأيت رجلين، رجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. وكذلك تقول مثلا من يأتي بمنصوب، من يأتي بمنصوب آخر، المنصوبات كثيرة مفعول به، مثلا جاء القوم، مثلا جاء القوم إلا رجلين أو إلا مثلا فتاتين. الآن هذا ماذا؟ هذا مستثنى، والمستثنى بشروطه يكون أحيانا منصوبا، فهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وعلى ذلك فقس. إذن الياء تكون علامة للنصب في التثنية وفي جمع المذكر السالم. ذكرنا مثال التثنية، جمع المذكر السالم مثاله رأيت المهندسين، المهندسين جمع مذكر سالم، علامة نصبه ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. وكذلك جاء القوم إلا المؤمنين، كذلك المؤمنين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب هذه العلامة الرابعة. بقيت العلامة الخامسة من علامات النصب، ما هي؟ قال حذف النون. وحذف النون دائما أيها الأحبة هذا في باب الأفعال، يعني مباشرة إذا سمعت حذف النون أو ثبوت النون أو ما شابه ذلك فهذا إن يكون في الأفعال، والفعل المضارع خاصة الذي هو من الأفعال الخمسة. فقال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يعني متى يكون أو متى يكون حذف النون علامة للنصب؟ قال: في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. كأنه يعني يحيلك إلى الموضع السابق، يعني الأفعال التي ذكرنا سابقا أنها ترفع بثبات النون إذا كانت في حالة النصب فإنها تنصب بحذف النون. فنقول: الطلاب لن يغيبوا عن الدرس أو لن يناموا في الدرس، لن يناموا ما إعرابها الآن؟ لن أداة نصب، ويناموا فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وعلى ذلك فقس. إذن حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي سبق أن ذكرنا أن رفعها بثبات النون. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الإعراب، وهو الخفض. الخفض علامته الأصلية ما هي أيها الأحبة؟ الكسرة. وهناك علامتان تنوب عنها: الفتحة والياء. فبدأ رحمه الله تعالى فقال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فبدأ بذكر مواضع الكسرة على طريقته، قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. يعني كما أن الفتحة كانت علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الكسرة ستكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. هل يمكن أن يكون أحد هذه المواضع فعلا؟ لماذا؟ لأن الفعل لا يجر أو لا يخفض. جميل، إذا مستحيل أن يكون في هذا الموضع فعل، لأن الفعل لا يمكن أن يكون مخفوضة أو مجرورة. فقال: ما هي المواضع؟ قال: في الاسم المفرد المنصرف. هنا نلاحظ في قيد: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. إذن الكسرة أيها الأحبة إذا كانت علامة للخفض فتكون في هذه المواضع الثلاث. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، لماذا في هذه الحالة قيد المفرد وجمع التكسير بأنه منصرف، وفي حالة الرفع والنصب قال الاسم المفرد ولم يقيده بالمنصرف؟ لأنه في حالة الخفض أيها الأحبة ستختلف الحركة الإعرابية بين الاسم المفرد المنصرف وبين الاسم المفرد غير المنصرف، وبين جمع التكسير المنصرف وبين جمع التكسير غير المنصرف، لأن الحركة الإعرابية ستختلف في حالة الخفض، لا بد إذن أن يقيد. أما في حالة الرفع والنصب فإن الاسم المفرد المنصرف أو غير المنصرف يرفع بالضمة، وكذلك في حالة النصب المنصرف وغير المنصرف ينصب بالفتحة. لكن الإشكال في باب الخفض، في باب الخفض هناك فرق بين الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف. الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف يخفضان بماذا؟ بالكسرة. فتقول مثلا: مررت بطلاب المركز. طلاب جمع التكسير، ممتاز، مجرورة بماذا؟ بالباء، وعلامة جرها الكسرة، بطلاب المركز. فمثلا أو مررت مثلا بالرجل، مررت بالرجل، الرجل مجرور بالكسرة، وعلى مجرور ما بسبب وجود حرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كذلك الكسرة الظاهرة على آخره. مررت بغلامي مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة هنا، لأن هنا أضفناها إلى يا المتكلم، فتكون الكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كذلك مررت بالقاضي، أو مثلا جاء مثلا ماذا نقول، هذه محكمة القاضي الفلاني، مثلا هذه محكمة القاضي أو الفلاني، أو هذا مجلس القاضي محمد. مجلس القاضي، القاضي هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة، صحيح، ظاهرة ومقدرة، منع من ظهورها لا كل اشتغال المحل ما يصلح، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. نقول هذا مجلس القاضي محمد، هنا لا يوجد إضافة إلى المتكلم، هنا الإضافة إلى محمد، لكن الذي منع من ظهور الكسرة في القاضي في هذا مجلس القاضي محمد الثقل، لأن كما قلنا الياء أو اسم النقوص بشكل عام لا تظهر عليه الكسرة للثقل. إذن هذا في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. والنوع الثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كذلك أيها الأحبة يجر بالكسرة على الأصل. إذن جمع المؤنث السالم في الرفع بالضمة، في النصب بالكسرة، وفي الخفض بالكسرة كذلك، وفي الخفض بالكسرة. فمثلا لو قال رجل مررت بالفتيات، الآن الفتيات اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وعلى ذلك فقس. إذن الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم كلها تجر بالكسرة الظاهرة أو المقدرة. طبعا في جمع التكسير وفي الاسم المفرد تكون الكسرة مقدرة إما للثقل وإما للمناسبة وإما للتعذر، أما في جمع المؤنث السالم فإن الكسرة لا تكون مقدرة إلا بسبب ماذا؟ بسبب المناسبة، أما التعذر والثقل فلا يمكن أن يأتي فيها. جميل، ننتقل إلى الموضع الثاني. فقال العلامة الثانية من علامات الخفض، قالوا أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ما هي المواضع التي تكون فيها الياء علامة للخفض؟ الموضع الأول الأسماء الخمسة بالشروط التي تقدم ذكرها، فأتقول مررت بأبي بكر، مررت بأبي بكر، الباء حرف جر وأبي ما إعرابها؟ اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. طب لو قلت مررت بأبي، ليس بأبي بكر، قلت مررت بأبي، نقول مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. لماذا هنا لم نعرف إعراب الأسماء الخمسة؟ لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم، وشرط الأسماء الخمسة أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، لذلك لابد من الاحتراز ومعرفة الشروط. إذن هذا الموضع الأول الذي يجر بالياء الأسماء الخمسة. الموضع الثاني قال وفي التثنية المثنى، إذن أيها الأحبة الذي مر معنا تعرفه اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن التعاطف يجر بالياء، فتقول مررت بالرجلين وغلام الزيدين وعلى ذلك فقس، سواء كان المجرور مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر، المهم الاسم المثنى إذا كان مجرورا فإنه يجر بالياء. الموضع الثالث الجمع، ويقصد بالجمع هنا جمع المذكر السالم، هنا يطلق الجمع ولكنه يعني يأتي بأل العهدية، يعني الجمع الذي تقدم ذكره أي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم كذلك يجر أو يخفض بالياء، فتقول مررت بالمهندسين أو مررت بالعاملين في هذا المعمل وعلى ذلك فقس. إذن هذه من المواضع السهلة. ننتقل إلى الموضع الذي فيه إسهاب، ننتقل إلى الموضع الذي فيه إسهاب وهو الاسم الممنوع من الصرف، لذلك سيتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس. فقال رحمه الله تعالى قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهنا أطلق في الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير، سواء كان مفردا أو جمع تكسير، لم يقم مثلا في الاسم المفرد الممنوع من الصرف أو الاسم أو جمع التكسير الممنوع من الصرف، أطلق كل اسم ممنوع من الصرف فإنه في حالة الجر يجر بالفتحة بدلا من الكسرة، فإنه يجر بالفتحة بدلا من الكسرة، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا سيقودنا أيها الأحبة للكلام عن ماذا؟ عن ما هو الممنوع من الصرف حتى نفهم القضية، وهذه مسألة ستطول معنا فنتكلم فيها بإذن الله. نقول أيها الأحبة الأسماء كما مر معنا في الدرس الماضي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن، وهذا التقسيم كما قلنا باعتبار تمكن الاسم في باب الاسمية، فإذا كان الاسم متمكنا جدا أعلى درجات التمكن نسميه ماذا؟ متمكن أمكن، وفي هذه الحالة لا يكون الاسم أشبه الفعل ولا أشبه الحرف. الاسم إذا أشبه الفعل ينتقل إلى درجة أخرى أدنى نسميها درجة المتمكن غير الأمكن، ينتقل الاسم من درجة المتمكن الأمكن إلى المتمكن غير الأمكن إذا أشبه الفعل، وينتقل إلى الدرجة الأخيرة التي هي أسفل الأنواع وهي الأسماء غير المتمكنة إذا أشبه الحرف. نحن الآن في أي موضع؟ في الموضع الثاني وهو الاسم المتمكن غير الأمكن. نقول الاسم أيها الأحبة المتمكن غير الأمكن هو الاسم الذي أشبه الفعل. طيب في ماذا أشبه الفعل؟ يقولون أي فعل في اللغة العربية فإن فيه علتان، فإن فيه علتين، هذا صحيح، فإن فيه علتين فرعيتين، علة تعود إلى اللفظ وعلة تعود إلى المعنى. طب ما معنى قولنا فرعيتين أو علتان فرعيتان؟ الفرعية المراد بها أيها الأحبة خلاف الأصل، هذا المراد بالفرعية. إذن كل فعل فيه علتان فرعيتان أي خلاف الأصل، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. ما هما هاتان العلتان؟ كل فعل أيها الأحبة فيه علة لفظية، علته اللفظية أنه مشتق من المصدر، هذه علة تعود إلى الناحية اللفظية أن الفعل مشتق من ماذا؟ من المصدر. كل الأفعال مشتقة من المصادر، سواء كان اشتقاق مباشر أو اشتقاق من اشتقاق كما سيأتي في علم الصرف، لكن الأصل أن الفعل مشتق من المصدر. وما هو الأصل في الكلمة؟ أن تكون مشتقة أو أن تكون غير مشتقة؟ الأصل أن لا تكون مشتقة، فإذا اشتقت أصبحت فرعا، إذا اشتقت أصبحت ماذا؟ فرعا. فالاشتقاق فرع من أصله، فالمشتق هو فرع من أصله، فهذه تسمى علة فرعية من جهة اللفظ. وكذلك الأفعال فيها علة معنوية. ما هي العلة المعنوية؟ أن الفعل دائما مفتقر إلى فاعل، الفعل دائما مفتقر إلى ماذا؟ فاعل. هل يمكن يوجد فعل من دون فاعل؟ لا يوجد، فهذه علة معنوية وهي تسمى علة الافتقار، الفعل دائما مفتقر إلى فاعل، وهذه علة معنوية وهي علة فرعية. لماذا؟ لأنها على خلاف الأصل، الأصل في الشيء أن يكون مستغنيا بنفسه، الأصل الاستغناء، فإن كنت تحتاج إلى غيرك فهذا إضعاف، فهذا يسمى فرعا ولا يكون أصلا، فالأصل الاستغناء. لذلك قلنا هذه علة فرعية لأنها على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الاستغناء، إذا احتجت إلى غيرك فهذا يكون فرعا. فكل فعل سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر فيه علتان، علة تعود إلى اللفظ وهي ماذا؟ أنه مشتق من غيره، مشتق من المصدر، وعلة تعود إلى المعنى وهي الافتقار، أنه دائما مفتقر إلى فاعل. الآن إذا بعض الأسماء في اللغة العربية والتي هي ستأتي معنا سنعرف أنواعها تشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين فيها، هل هما نفس العلتين في الفعل؟ لا، علل فرعية أخرى، لكن المراد بالمشابهة مطلق وجود العلل. يعني كما أن الفعل وجدت فيه علتان، فكذلك هذه الأسماء وهذا النوع من الأسماء وجدت فيه علتان فرعيتان. فلما أشبهت هذه الأسماء الفعل في وجود علتين فرعيتين بغض النظر عن طبيعة العلل الفرعية ما هي، المهم هناك علل فرعية فيها أحدث شبها بينها وبين الفعل، فأخذت حكم الفعل. ما حكم الفعل يقولون؟ حكم الفعل أنه لا ينون ولا يجر، هذا حكم الفعل. الآن ما الذي يميز الفعل عن الاسم؟ أن الفعل لا ينون، لذلك مر معنا أن التنوين من علامة ماذا؟ من علامات الأسماء، لأنه يختص بالأسماء، فالفعل لا ينون. وكذلك الفعل مر معنا قبل قليل في بداية الدرس أن الفعل هل يجر أو يخفض؟ لا، الفعل يجزم. فكذلك من الأشياء المميزة للأفعال أنها لا تجر بالكسرة. فلما أشبه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين فيه أشبه الفعل في حكمه في أنه لا ينون وفي أنه لا يجر. فهمنا ما معنى وجود العلل الفرعية؟ هذا هو المقصد، كل فعل فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. ما هي العلة الفرعية في الفعل؟ هل هي نفس العلة الفرعية في الأسماء الممنوعة من الصرف؟ لا، علل الأسماء الممنوعة من الصرف الفرعية ستأتي معنا إن شاء الله، لكن المراد أن هناك مطلق التشابه، يعني كما أن الفعل فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، كذلك هناك بعض الأسماء العربية توجد فيها علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، وهناك نوع منها فيه علة واحدة لكنها تقوم مقام علتين. فهذا يقودنا إلى أن نبين أن معنى الصرف، معنى الصرف يعني نوع من الصرف، الصرف هو التنوين، هذا معنى الصرف، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، فالصرف هو التنوين. فعندما نقول ممنوع من الصرف أي ممنوع من ماذا؟ من التنوين. طيب لماذا منع من التنوين؟ لما ذكرناه، لوجود علتين فرعيتين في الاسم، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة واحدة قوية متينة تقوم مقام علتين. لذلك الشيخ ماذا عرف الممنوع من الصرف؟ قال هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. أنا أريد منك أن تفهم ما معنى هذه المشابهة. يعني الطالب قد يشكل عليه هذا الكلام، يقول اسم أشبه الفعل، ما وجه المشابهة؟ قلت لك الفعل فيه علتان فرعيتان وعرفنا ما هما. هناك أسماء توجد فيها علل فرعية، إذا وجدت هذه العلل الفرعية في الأسماء فإنها تشبه الفعل من وجه أو بهذا الوجه من المشابهة، فتأخذ حكم الفعل في ماذا؟ في أنها لا تنون، وفي أنها لا تجر بالكسرة، وإنما تجر بالفتحة بدلا من الكسرة، وهذا معنى الممنوع من الصرف. طيب ما هي العلل الفرعية الموجودة في بعض الأسماء؟ إذا هناك علتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. طيب نبدأ بالعلل المعنوية التي تسمى العلل التي تعود إلى المعنى. العلل المعنوية علتان، العلمية والوصفية. فإذا كان الاسم علما نقول وجدت فيه علة فرعية معنوية، وهي ماذا؟ العلمية. وإذا كان الاسم يدل على صفة تقوم بالغير فنقول هذا الاسم فيه علة معنوية فرعية، وهي الوصفية. إذن هي علل فرعية. إذن الأصل في الاسم ألا يكون علما، لأن العلمية فرع، والأصل في الاسم ألا يكون وصفا، الأصل أن يكون اسما جامدا. مثل ماذا؟ كلمة مال، الآن مال هذا اسم صحيح، هل هي علم؟ ليست من أسماء الأعلام. طيب هل هي وصف تقوم بالغير أم اسم جنس؟ اسم جنس. لذلك مال هذه لا يوجد فيها لا علة العلمية ولا علة الوصفية، إذن لا يوجد فيها علة معنوية، إذن لا يمكن أن تكون ممنوعة من الصرف، دائما مصروفة. وعلى ذلك بقس سماء، سماء هل هي علم؟ لا. طيب هل هي وصف؟ لا، هي اسم للجرم الذي نراه أمامنا، إذن هي لا يمكن أن تكون ممنوعة من الصرف لأنه لا يوجد فيها إحدى العلتين المعنويتين. طيب ما هي العلل اللفظية؟ العلل التي تعود إلى اللفظ أيها الأحبة هي إما زيادة الألف والنون، وإما وزن الفعل، وإما العدل، وإما التركيب المزجي، وإما التأنيث بغير الألف، وإما العجمة. هذه العلل اللفظية التي تعرض الأسماء، سندرسها بالتفصيل بإذن الله، لكن الآن هو موطن التعداد. الآن هذه علل لفظية، يعني هذا أمر لفظي يعرض على بعض الأسماء، فإذا وجد عندنا اسم فيه زيادة ألف ونون نقول هذا الاسم فيه علة فرعية لفظية التي هي زيادة الألف والنون مثلا. إذا وجد اسم على وزن الفعل، وهذا سيأتي توضيح إن شاء الله، نقول هذا الاسم فيه علة فرعية لفظية، وهي أنه على وزن الفعل. إذا وجد في الاسم عدل فإنه كذلك يوجد فيه علة فرعية لفظية. إذا وجد في الاسم تركيب مزجي فإن كذلك هذه علة لفظية. وعلى ذلك إذا وجد فيه تأنيث بغير ألف، سواء كان بالتاء أو التأنيث المعنوي، فهذه أيضا علة لفظية فرعية. وكذلك إذا كان الاسم أعجميا فكذلك هذا يوجد فيه علة لفظية. الآن أي اسم أيها الأحبة اجتمع فيه علة لفظية مع علة معنوية، اجتمع فيه علة لفظية من هذا القسم مع علة معنوية، نقول هذا الاسم اجتمعت فيه علتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. فمثلا إذا كان الاسم علما مع زيادة الألف والنون، نعم اجتمع فيه العلمية وهي علة معنوية مع زيادة الألف والنون وهي علة لفظية، إذن اجتمعت فيه علتان، إحداهما تعود إلى اللفظ وهي زيادة الألف والنون، والأخرى تعود إلى المعنى وهي العلمية أشبه الفعل، فيمنع من الصرف. كذلك العلمية مع العدل، مثلا إذا كان الاسم فيه علمية مع عدل نقول هذا الاسم اجتمعت فيه علة معنوية وهي العلمية مع علة لفظية وهي العدل، فيمنع من الصرف. العلمية مع العجمة، مثلا نقول هذا الاسم أعجمي مثل إبراهيم، هذا اسم أعجمي، علم مع العجمة اجتمعت فيه علة لفظية وهي العجمة مع علة معنوية وهي العلمية، فيمنع من الصرف. فهذه هي فكرة الممنوع من الصرف. كذلك مثلا الوصفية، الآن العلمية أيها الأحبة نقاعد نقول العلمية تجتمع مع هذه العلل اللفظية الست، العلمية يمكن أن تأتي مع زيادة الألف والنون، العلمية يمكن أن تأتي مع وزن الفعل، العلمية يمكن تأتي مع العدل، العلمية تأتي مع التركيب المزجي، تأتي مع التأنيث بغير الألف، وتأتي كذلك مع العجمة. أما الوصفية التي هي العلة المعنوية الأخرى فإنما تجتمع فقط مع أنواع ثلاث، ما هي؟ هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. لا يمكن أن تجتمع الوصفية مع العجمة، أو مثلا وصفية مع التركيب المزجي، هذا لا يمكن. فالوصفية إنما تجتمع مع فقط ثلاث أنواع من العلل اللفظية، الوصفية تجتمع فقط مع أنواع ثلاث من العلل اللفظية، وهي وزن الفعل والعدل وزيارة الألف والنون. أما العلمية فإنها تجتمع مع العلل الستة، يمكن تجتمع مع زيارة الألف والنون ووزن الفعل إلى آخره. الآن علمية ووصفية يمكن تجتمع؟ لا، لأن العلمية والوصفية كلاهما من نوع واحد، العلل المعنوية، فالاسم إما أن يكون علما أو وصفا. لذلك العلمية مع علة لفظية، أو الوصفية مع علة لفظية، أما علمية ووصفية لا يمكن. جميل، فهذا ينبغي التنبؤ عليه، أن هناك علة معنوية يقابلها علة لفظية، ولا يوجد علة معنوية مع علة معنوية، هذا لا يقبل. جميل. طيب الآن إذا ذكرنا في ممنوع من الصرف أنه الاسم الذي أشبه الفعل بماذا؟ بوجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى المعنى العلمية أو الوصفية، والأخرى تعود إلى اللفظ، وهي الأنواع التي ذكرناها. أو وجد فيه علة قوية تقوم مقام علتين، هذا ذكرناه. طيب ما هي العلل القوية؟ علة واحدة قوية تقوم مقام علتين، ما هي هذه العلل؟ هي نوعان أيها الأحبة. التأنيث بالألف، إذا كان الاسم مؤنثا بالألف فيكون ممنوعا من الصرف مباشرة، لأن علة التأنيث بالألف علة قوية تقوم مقام علتين، فهذا هو النوع الأول من العلل التي تقوم مقام علتين. النوع الثاني إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع، فالاسم الذي يأتي على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي تعريفه إن شاء الله، هذا كذلك يكون مباشرة ممنوعا من الصرف. الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع، مفاعل أو مفاعيل، مفاتح ومفاتيح ومساجد وعلى ما شابهه، فهذا الاسم الذي جمع على وزن مفاعل ومفاعيل هذه تسمى صيغة منتهى الجموع. وصيغة لماذا سمي صيغة منتهى الجموع؟ لأن الكلمة لا يمكن أن تجمع بعدها. هناك كلمات أيها الأحبة تكون مفردة ثم تجمع، وبعد أن تجمع يجوز أن تجمع مرة أخرى على صيغة أخرى. جميل. الآن أعلى صيغ الجمع تسمى صيغة منتهى الجموع، يعني هذا منتهى الجموع، لا يمكن للكلمة المجموعة أن تجمع بعد ذلك. هناك ما يسمى جمع الجمع، كلمة مجموعة تعود تجمعها جمع أكبر، يمكن. الآن إذا وصلت الكلمة في الجمع إلى صيغة منتهى الجموع وهي هيئة مفاعل ومفاعيل، لا يمكن أن تجمع مرة أخرى، لذلك سميت صيغة منتهى الجموع. الآن كل جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع يكون كذلك ممنوعا من الصرف. هذا هو التقعيد لهذا الباب، وندخل في التفاصيل. ندخل نتكلم عن اجتماع علة معنوية مع علة لفظية. نبدأ بالوصفية، نأخذ الآن العلة المعنوية كم نوع؟ العلل المعنوية نوعان، إما علمية وإما وصفية. فنبدأ بالوصفية. الوصفية متعلقاتها ثلاثة من العلل اللفظية، ما هي؟ إما زيارة الألف والنون، وإما وزن الفعل، وإما العدل. فنبدأ نقول الوصفية مع زيارة الألف والنون، كل اسم كان وصفا يدل على وصف وفيه زيارة ألف ونون فهذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف، بشرط ما هو؟ ألا يكون هذا الاسم يؤنث على وزن فعلانة، ألا يؤنث هذا الفعل على هذا الاسم على وزن فعلانة، يكون مؤنثه فعلة. مثال ذلك سكران. الآن سكران هذا يدل على وصف شخص قام به السكر، جميل، وفي آخره زيادة الألف والنون، ما مؤنث سكران؟ سكرى. سكران لا تؤنث على سكرانة، لا تقول امرأة سكرانة، نقول امرأة سكرى. إذن سكران لا تؤنث على سكرانة، وإنما تؤنث على سكرى، إذن هذه تكون ممنوعة من الصرف. غضبان مثلا، غضبان تدل على صفة في آخرها زيادة الألف والنون، ما مؤنث غضبان؟ غضبة، نقول امرأة غضبة، لا نقول امرأة غضبانة. في هذه الحالة إذن غضبان تكون ممنوعة من الصرف، لأن مؤنثها على وزن ماذا؟ مؤنثها على وزن ماذا يلحبه؟ فعلة، وليس على وزن فعلانة. طب لو كان المؤنث على وزن فعلانة، مثال ذلك ندمان. ندمان من المنادمة وليس من الندم والأسف، ندمان من المنادمة، المنادمة هو الشخص الذي يجلس معك يبادلك أطراف الحديث، فندمان من المنادمة مؤنثها ندمانة، لذلك ندمان لا تكون مصروفة. لماذا؟ لأن مؤنثها جاء على وزن فعلان، ففي هذه الحالة تكون مصروفة. وأنا أريح الطالب، الكلمات أو الأسماء التي جاءت على وزن فعلان ومؤنثها فعلان هي 14 اسما يذكرونها في المطولات، وليست من الأسماء المشهورة. أجز فعلى لفعلانا، إذا استثنيت حبلانا وسيفانا ودخنانا ومصانا، وعلى ذلك فقد ذكر الأشواني رحمه الله تعالى في شروحه، وهي كلمات غير متداولة لدينا ابتداء. فالأصل أن كل اسم وصف على وزن فعلان فإنه يؤنث على فعلاء، ولا تشغل بالك في الكلمات التي تؤنث منها على وزن فعلان لأنها قليلة وغير مستعملة في الواقع العملي الحاضر. جميل؟ إذن سكران وغضبان اجتمعت فيها الوصفية واجتمعت فيها زيارة الألف والنون، وعندما أنثت أنثت على فعلة وليس على فعلانة، فتكون ممنوعة من الصرف. فتقول مررت برجل سكران، يجوز كذا سكران؟ لا، هذا خطأ، هذا ممنوع من الصرف. إذن مررت برجل سكران تكون نعت مجرور وعلامة جره الفتحة بدل من الكسرة. جميل. النوع الثاني أو الحالة الثانية الوصفية مع وزن الفعل. انتهينا من الوصفية مع العلة اللفظية الأولى التي هي زيارة الألف والنون. الوصفية مع وزن الفعل. الآن كل وصف أصلي جاء على أفعل، كل وصف جاء على وزن أفعل، فإن هذا الوصف يكون ممنوعا من الصرف بشرط ألا يكون مؤنثه على وزن أفعل. هناك اشترطنا وهنا اشترطنا. الوصف أيها الأحبة إذا كان مؤنثه على وزن أفعله ففي هذه الحالة يكون مصروفا. مثل ماذا؟ أرمل. الأرمل هو الفقير، وأرملة هي الفقيرة، وسميت المرأة التي ليس لها زوج بأرملة. لماذا؟ قال لأنها تفتقر، إذا مات زوجها لا تجد من ينفق عليها فتفتقر. لذلك الأزهري رحمه الله تعالى يقول لا تسمى فاقدة الزوج أرملة إلا إذا كانت فقيرة، وهذا يعني نازع فيه، لكن هذا عند كثير من اللغويين. لا تسمى المرأة التي فقدت زوجها أرملة إلا إذا كانت فقيرة، أما إذا كانت موسرة فلا نسميها أرملة، وهذا يحدث في علم اللغة. المهم الأرمل هذا وصف يدل على وصف في الرجل. جميل. ما مؤنثه؟ قبل أن ندخل في المؤنث، على أي وزن جاء؟ أفعل. إذن وجدت فيه الوصفية ووجدت فيه صيغة أفعل، ممتاز. هل هو مصروف أو ممنوع من الصرف؟ نقول لا، هو مصروف. لماذا؟ لأن مؤنثه على وزن أفعله، مؤنث على وزن أفعله. طب ما هي الكلمات إذن التي تكون ممنوعة من الصرف في هذه الحالة؟ الكلمات الممنوعة من الصرف في هذه الحالة التي مؤنثها فعلاء أو فعلاء. مثال ذلك أحمر. أحمر هذا وصف يدل على هذا اللون في هذا الشيء، مثلا هذا شيء أحمر. ما مؤنث أحمر؟ لأن أحمر وصف وعلى وزن أفعل، صحيح؟ أحمر على وزن أفعل. ما مؤنث أحمر؟ حمراء وليس أحمر. تقول أحمر، لا تقول أحمر، تقول حمراء. إذن أحمر ممنوعة من الصرف لأنه وصف على وزن أفعل وليس مؤنثه على أفعل. أفضل. أفضل ما مؤنثه؟ فضلة. أفضل وصف على وزن أفعل ومؤنثه فضلة، إذن كذلك يكون ممنوعا من الصرف وعلى ذلك فقس. طيب الحالة الثالثة الوصفية مع العدل، وهذه الحالة الأخيرة التي تجتمع فيها الوصفية مع علة أخرى لفظية، هذه الحالة الأخيرة. جميل. طيب الوصفية مع العدل، يقولون الأعداد العربية التي بنيت على وزن مفعل وفعال، الأعداد العربية التي بنيت على وزن مفعل وفعال تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا للوصفية والعدل. ما هي الأعداد التي جاء بناؤها على وزن مفعل وفعال؟ يقولون موحد وأحد، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع ورباع. البعض يوصلها إلى العشرة، معشر وعشار، لكن كثير من النحويين يقفون عند ماذا؟ مثنى ومربع ورباع، يقولون إلى هنا. الآن هذا خلاف، لا نريد أن ندخل إلى أين تصل. المهم أن نعرف أن العدد الذي يأتي على وزن مفعل وفعال يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ للوصفية والعدل. ما المراد بالعدل هنا؟ يقولون مثنى هي عدل عن اثنين اثنين، بدل أن نقول اثنين اثنين عدلنا إلى كلمة واحدة وهي ماذا؟ مثنى. الله عز وجل لم يصف الملائكة في القرآن بأن أجنحتهم ماذا؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب ما معنى مثنى؟ مثنى معناها اثنين اثنين، يعني كلمة مثنى الواحدة معناها اثنين اثنين، يعني له جناحان هنا وله جناحان هنا. ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، فبدل أن نقول ثلاثة ثلاثة ماذا قلنا؟ ثلاث. فهذا الوزن مفعل وفعال تستخدمه العرب إذا أرادت أن تعدل عن التكرار، فبدل أن تقول اثنين اثنين تقول مثنى، يفهم منها ماذا؟ اثنين اثنين. وعندما نقول ثلاث فقط كلمة ثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة. لذلك من باب يعني التنبيه الفقهي جاء الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، البعض يفهم يعني مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، لا، مثنى الأولى هي التي تدل على اثنين اثنين، ومثنى الثانية توكيد فقط. يعني ليس الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني الأولى مثنى معناها اثنين والثانية معناها اثنين، يعني صلاة الليل اثنين اثنين، لا، هي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى انتهت الجملة، يعني اثنين اثنين. والمثنى الثانية التي كررها لماذا؟ للتأكيد فقط، للتأكيد اللفظي، وليس لأنها هي التي تكمل المعنى، فهذا يتنبه إليه الطالب. جميل. إذن الوزن العدد إذا جاء على وزن مفعل وفعال، موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثنى وثلاث ومربع ورباع، قلنا والبعض وصلها لعشرة، فهذا فيه وصف ويدل على الوصف أن هذا الشيء موصوف بأنه اثنين اثنين، موصوف بأنه ثلاث ثلاث، وكذلك فيه عدلية. عدلية عن ماذا؟ بد عدلنا عن قولنا اثنين اثنين إلى ماذا؟ إلى مثنى أو ثناء. عدلنا عن قولنا ثلاثة ثلاثة إلى مثلث أو ثلاث للاختصار. فهذا معنى الوصفية مع العدلية. الآن فقط من باب التنبيه، أنا لم أحد، لكن لما رأيت الشيخ ذكرها، ذكر الشيخ في الوصفية مع العدل كلمة أخر، قال مثنى وثلاث ورباع وأخر. أخر أيها الأحبة ما وجه العدلية فيها؟ الآن أخر هذا جمع أخرى، جمع أخرى، وأخرى مؤنث صحيح، ما مذكرها؟ آخر، على وزن أفعل. الآن في باب أفعل التفضيل يقولون الأصل في أفعل التفضيل بالشروط التي ذكرنا إذا لم يكن مضافا ولم يكن معرفا أن يكون ماذا؟ أن يلتزم دائما صيغة أفعل، سواء كان للمذكر أو للمؤنث، للمثنى أو للجمع. الأصل في كلمة أفعل بشروطها التي تذكر في أفعل التفضيل أن تلازم هذه الهيئة، سواء تكلمت بها عن مذكر أو مؤنث أو اثنين أو ثلاثة أو جمع للمذكر أو المؤنث، دائما تلازم هذه الهيئة، تخرج عنها بالأحوال التي يذكرونها. فأفعل التفضيل الآن آخر جاءت على وزن أفعل، ولكن نجد العرب تكلموا بتأنيثها فقالوا أخرى، ونجدهم كذلك زيادة جمعوا أخرى على وزن ماذا؟ آخر. أخرى عفوا على وزن أخر، فجمعوا أخرى على أخر، فنقول أخر أصلها أو الأصل أن تكون ماذا؟ آخر. أخرى ندخل بعض شيء، الآن أخر هي مؤنث لأخرى، وأخرى نعيد، أخر هي جمع لماذا؟ أخر هي جمع لأخرى، أخر أخر دعونا على أخر، أخر هي جمع لأخرى، وأخرى هي مؤنث لآخر. الآن الأصل أن تكون آخر هي الكلمة المعتمدة، سواء في حالة المذكر أو المؤنث، حتى المؤنث الأصل أن يعبر عنها بآخر، حتى الجمع يعبر عنه بآخر. فهذه في باب أفعال التفضيل تدرس هذه القواعد. جميل. الآن لما العرب نطقت بأخرى والأصل أن لا تنطق بها، فهذا فيه نوع عدول، عدلت عن آخر إلى أخرى، وكذلك جمعت أخرى، يعني العرب لم تقف فقط عند تثنية آخر بل جمعت أخرى على وزن ماذا؟ أخر. فأخر هي جمع لأخرى، وأخرى هي مؤنث لآخر. إذن أخر فيها نوع عدل، عدل من آخر إلى أخر كما عدل من آخر إلى أخرى، هذا وجهه. ولكن يعني لا يهم من الطالب أن يضبط هذه المسألة، ولكن لما ذكرها الشيخ في هذا الباب ذكرتها، وأما هي تدرس في كتب مطولة. جميل. انتهينا من الوصفية، ننتقل إلى العالمية. العالمية تشتمل قلنا مع العلل اللفظية الست. نبدأ أولا العالمية بزيادة الألف والنون، فكل عالم أيها الأحبة زيد فيه كان فيه ألف ونون في آخره يكون ممنوعا من الصرف، مثل غطفان وأصبهان وعثمان ومروان وعلى ذلك فقس. فالعلم الذي ختم بالألف والنون يكون ممنوعا من الصرف، اجتمعت فيه علة معنوية وهي العالمية مع علة لفظية وهي زيادة الألف والنون. جميل. العلة الثانية أو الحالة الثانية، العلمية مع وزن الفعل. كل علم جاء على وزن يختص بالفعل، هناك أوزان صرفية تختص بالأفعال، مثل فعل، فعل هذا أصل، وهذا الوزن وهذا الوزن الصرفي يختص بالفعل الماضي المبني لما لم يسمى فاعله، أو ما يسمى بالمبني للمجهول. فعل، ضرب الولد، أكل الطعام، فأكل وضرب، وكل ما كان على وزن فعل نقول وزن فعل هذا وزن يختص بماذا؟ بالأفعال. الأصل أنه لا يكون في الأسماء، فإذا جاء عندنا اسم على وزن فعل نقول هذا الاسم فيه علة فرعية لفظية. ما هي؟ أنه جاء على وزن فعل، والأصل أن لا يأتي الأسماء، أن لا تأتي الأسماء على وزن فعل. مثل ماذا؟ قبيلة عربية اسمها دؤل، دؤل هذه اسم علم على قبيلة على وزن ماذا؟ فعل، فنقول هذا علم جاء على وزن يختص بالأفعال وهو وزن فعل، فيكون ممنوعا من الصرف. طيب، هناك أوزان لا تختص بالأفعال، ولكن في البداية أو في بداية هذه الأوزان توجد زيادة لا تكون، أو في الأغلب توجد في الأفعال. مثلا نقول وزن يفعل، وزن يفعل، أو وزن يفعل مثل يشكر، وزن يفعل مثل يشكر. الآن الياء أيها الأحبة في العادة تكون، أو على هذه الصيغة على وزن يفعل، تكون في ماذا؟ في الأفعال. فوزن يفعل الأغلب فيه أنه يأتي في باب الأفعال. كذلك مثلا وزن أفعل، أفعل، أضرب، أمشي، وما شابه ذلك. وزن أفعل الأغلب فيه أنه في الأفعال، هو ليس وزنا مختصا. يعني هناك حالة، هناك أوزان مختصة بالأفعال مثل فعل تكلمنا عنه، وكذلك يقولون فعل، وزن فعل كذلك من الأوزان التي تختص بالأفعال. هناك أوزان صرفية لا تختص بالأفعال لكنها تغلب فيها، ولكنها تغلب فيها. الآن إذا كان الوزن الصرفي يغلب في الأفعال أو يختص بالأفعال، فجاء علم على هيئته، نقول هذا العلم ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. فدؤل هذا علم على قبيلة ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل. كذلك شمر القبيلة العربية المشهورة على وزن ماذا؟ فعل، وهذا وزن يختص بالأفعال، ولكن هذا العلم جاء على هذا الوزن، فنقول ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. أحمد، أحمد على وزن ماذا؟ أفعل، أفعل هذا وزن لا نقول يختص بالأفعال في الحقيقة، لكن يغلب في الأفعال، والزيادة التي في مطلع وهي الهمزة تكثر في الأفعال، لذلك نقول أحمد ممنوع من الصرف. كذلك لو كان رجل اسمه يشكر، تجد في دول باكستان وما شابه ذلك تجد رجل اسمه يشكر، الآن يشكر كذلك ممنوع من الصرف، لأن وزن يفعل هذا وزن يغلب في الأفعال، فإذا جاء العلم عليه يكون ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل. الآن العلمية مع العدل، إذا كان الاسم علما وكان فيه عدل كذلك يكون ممنوعا من الصرف. ما معنى العدلية في الأعلام؟ يقولون هي باختصار نفهمها ببساطتها، كل علم لمذكر على وزن فعل، على وزن عفوا فعل زي عمر وزفر وزحل، كل علم لمذكر على وزن فعل مثل عمر زحل، يقولون هذا معدول، يعني في الأصل أنه فاعل ثم عدل به إلى فعل، هكذا يقولون. هل هذا واقع أو غير واقع فيه نقاش، لكن هكذا يقولون، كل علم على وزن فعل فأصله ماذا؟ فاعل، أصله فاعل. فعمر أصلها ماذا؟ عامر، وزحل اسم الكوكب المشهور زاحل، وزفر زافر. فكل علم على وزن فعل الأصل فيه أنه فاعل ثم عدل به إلى وزن فعل، فيكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل. كذلك كل علم لمؤنث على وزن فعالي زي حذامي وقطامي، يقولون الأصل فيه يكون على فاعلة. كل علم لمؤنث على وزن فعالي يقول الأصل فيه أنه على وزن ماذا؟ فاعلة، ثم عدل به إلى وزن فعالي، هكذا يقولون. هل هذا عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ ليس هذا موضوع النقاش، لكن هذه القاعدة عندهم، أن العلم الذي على وزن فعل أصله فاعل، والعلم الذي على وزن فعال أصله فاعلة. فإذا وجدنا علما على وزن فعل أو على وزن فعال فيكون ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل. هكذا تقول للعلمية والعدل. طيب النوع الرابع العلمية والتركيب المزجي. هناك أعلام أيها الأحبة عند العرب بنيت من مزج كلمتين مع بعضهم البعض، أو من مزج مجموعة كلمات مع بعضها البعض. طبعا هذه كيف نعرفها؟ بالسماع. لا يوجد هناك قاعدة، هناك بالسماع أنت تعرف مع الممارسة أن هذه الكلمة مثل بعلبك ومعد كرب وتعبد شرا وما شابه ذلك. الكلمات التي بنيت على التركيب المزجي فهذه تكون ماذا؟ تكون ممنوعة من الصرف. طبعا تأبط شرا ليست من هذا القبيل، تأبط شرا جملة إسنادية، لكن الأصل نقول الأعلام مثل بعلبك ومعد كرب وما شابه ذلك، هذه كلمات ممنوعة من الصرف للعلمية وللتركيب المزجي. للعلمية والتركيب المزجي فتكون معربة إعراب الممنوع من الصرف. الآن العلمية والعجمة، هذا نوع جديد. العلمية والعجمة أيها الأحبة ماذا يقصدون بها؟ يقول كل علم أعجمي في لغة العجم بهذا الشرط. كل علم أعجمي في لغة العجم، يعني لو لم يكن أعجمي في لغة العجم، لو كان يستخدم اسم لقماش أو لشيء ثم استخدم في لغتنا علما لا عبرة به، يكون مصروفا. فالشرط أن يكون عند العجم يستخدم علما. فكل علم أعجمي عند العجم وكان من أربعة أحرف فصاعدا، هذا الشرط الثاني، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء كلها من هذا النوع، لأن كلها أسماء أعلام وأعجمية، ويستثنى فقط الأسماء التي ترونها أمامكم، نوح ولوط وشعيب وصالح ومحمد وهود. طبعا نوح ولوط يقولون هي أعجمية، هذان النوعان أو هذان الاسمان يقولون أعجمية، لكن صرفا لماذا؟ لأنهما من ثلاثة أحرف، لأنهما من ثلاثة أحرف. فأسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا هذه الأسماء، نوح ولوط وشعيب وصالح ومحمد وهود، منها ما هو عربي ومنها ما هو أعجمي، لكن اختل فيه الشرط الثاني وهو أربعة الأحرف فصاعدا. فهذا احفظ، كل علم أعجمي يكون ممنوعا من الصرف بشرطين، إذا كان علما عند الأعاجم وأن يكون من أربعة أحرف فصاعدا. النوع الأخير العلمية مع التأنيث بغير الألف، هذا هي الحالة الأخيرة لاجتماع العلمية مع غيرها، العلمية مع التأنيث بغير الألف. وهذه المسألة أو هذه لها عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون الكلمة علما وتكون مؤنثة بالتاء لفظا فقط، مثل ماذا؟ طلحة. الآن طلحة علم؟ علم، ممتاز. هل هي مؤنثة؟ نقول نعم هي مؤنثة تأنيث لفظي فقط، مؤنثة تأنيث لفظي. ما معنى تأنيث لفظي؟ أن توجد فيها علامة التأنيث وإن كانت في المعنى مذكرة، تدل على ذكر. فطلحة هذا علم مؤنث تأنيث لفظي. الحالة الثانية علم يؤنث تأنيث لفظي ومعنوي، مثل ماذا؟ لا، من يعطينا؟ فاطمة. فاطمة أيها الأحبة علم مؤنث تأنيث لفظي ومؤنث كذلك تأنيث معنوي، لأن في اللفظ يوجد فيها تاء التأنيث وفي المعنى تدل على مؤنث. الحالة الثالثة علم ومؤنث تأنيث معنوي فقط. تأنيث معنوي فقط، أي الكلمة لا يوجد فيها علامة من علامات التأنيث ولكن معناها يدل على المؤنث، مثل سعاد. سعاد هل يوجد فيها علامة التأنيث؟ ما هي علامات التأنيث؟ إما التاء وإما ألف التأنيث التي تكون في الآخر، ستأتي معنا إن شاء الله. سعاد وزينب هذه الكلمات لا يوجد فيها التاء ولا يوجد فيها ألف التأنيث ولكنها تدل على ماذا؟ على مؤنث. نقول هذه مؤنث تأنيث معنوي. إذن أنواع التأنيث ثلاثة، تأنيث لفظي فقط مثل طلحة، وتأنيث لفظي ومعنوي مثل فاطمة، وتأنيث معنوي فقط مثل زينب. الآن إذا كانت الكلمة أيها الأحبة مؤنثة تأنيثا لفظيا، سواء كانت لفظيا فقط أو كانت مؤنثة تأنيث لفظي ومعنوي، لفظي مثل طلحة ولفظي ومعنوي مثل فاطمة، فهذه مباشرة ممنوعة من الصرف، لا نقاش فيها. الآن إذا كانت الكلمة مؤنثة تأنيث معنوي فقط، أي لا يوجد فيها علامة تأنيث ولكن معناها يختص أو يدل على أنثى، ففي هذه الحالة حتى تمنع من الصرف عندنا ضوابط أو عندنا صور. الصورة الأولى أن تكون من أربعة أحرف فصاعدا، مثل سعاد. الآن سعاد علم ومؤنثة تأنيث معنوي، من كم حرف سعاد؟ من أربعة أحرف، فكذلك هذه تكون ممنوعة من الصرف. الحالة الثانية أن تكون ليست من أربعة أحرف، من ثلاثة أحرف، ولكن الحرف الأوسط محركا، مثل ماذا؟ مثل صقر. صقر من أسماء جهنم والعياذ بالله، لأن هي علم ومؤنث، لأن النار مؤنثة، علم لمؤنث جميل. وهل هي تأنيثة لفظي أو معنوي؟ معنوي. ممتاز. من كم حرف؟ ثلاثة. إذن هل ننظر في الحرف الوسط هل هو محرك؟ هل هو محرك؟ نعم. إذن كذلك ممنوعة من الصرف. الحالة الثالثة أن يكون من ثلاثة أحرف والوسط ليس محركا بل الوسط ساكن. في هذه الحالة أيها الأحبة ننظر، إذا كان الوسط ساكن مثل جور يمنع من الصرف أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط ولكنه أعجمي، هذا نزيد، لكنه أعجمي مثل جور، ربما لم أذكرها هنا، أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط مثل جور لكنه أعجمي فيكون ممنوعا من الصرف. نعم. شو مثال؟ مثل جور. جور؟ نعم. علم على مؤنث. الحالة الثالثة أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط ولكنه نقل، هذه كان فيها إشكال، لكنه نقل من التذكير للتأنيث، عدلوا هذه الكلمة، لكنه نقل من التذكير إلى التأنيث. مثال ذلك ثلاثي ساكن الوسط، ممتاز، ليس إذا كان محرك الوسط انتهينا من القسم الأول، أي ثلاثي محرك وسط مؤنث تأنيث معنا انتهينا منه، لا إشكال معنا فيه. الآن أي ثلاثي ساكن الوسط لكنه أعجمي كذلك انتهينا منه، مباشرة ممنوع من الصرف. الإشكال عندنا ثلاثي، نركز هذه القضية، الإشكال عندنا أين؟ ثلاثي ساكن الوسط وليس أعجميا، ثلاثي ساكن الوسط وليس أعجميا. الآن تأتي هذه الحالة ننظر، هل هو في الأصل علم لمذكر ثم نقل إلى مؤنث؟ يقولون مثال ذلك، طبعا مثال فرضي، زيد، لو أن زيد علم لمذكر، لو سمينا امرأة زيد، لو سمينا امرأة زيدا قلنا هذه امرأة اسمها زيد، الآن نقول زيد علم لمؤنث، أصبح ثلاثي والوسط ساكن وليس أعجميا ولكنه نقل من مذكر إلى مؤنث، الأصل أنه يختص بالذكور لكنه نقل فاستعمل في الإناث، في هذه الحالة كذلك يكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. انظروا الحالات، كل هذه الأحوال يكون ممنوعا من الصرف. الآن كل الباقي، الحالة الأخيرة التي علم مؤنث ساكن الوسط ليس أعجميا وليس منقولا من مذكر إلى مؤنث، هذه الحالة الأخيرة يكون فيها مخيرا بين أن يصرف وبين أن يمنع من الصرف. يعني لو هم ريحونا وقالوا كلها ممنوعة من الصرف لما احتجنا إلى كل هذا التفصيل. يعني الحالة الوحيدة التي لا يكون فيها العلم المؤنث التأنيث معنوي ممنوعا من الصرف ما هي؟ الآن لاحظنا كل الأحوال العلم المعنوي ممنوع من الصرف إلا حالة واحدة، إذا كان علم ثلاثي ساكن الوسط ليس أعجميا وليس منقولا من مذكر إلى مؤنث، وهذه الحالة يجوز فيها المنع من الصرف كذلك، يعني أنت مخير فيها بين أن تصرف وبين أن لا تصرف. مثل ماذا؟ هند. هند لو نظرت فيها علم معنوي ثلاثي ساكن الوسط ليست أعجمي وليست منقولة من مذكر إلى مؤنث، ففي هذه الحالة يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تصرفها ويجوز أن تمنعها من الصرف. هذا هو تفصيلهم في هذا الباب. الآن انتهينا من العلل المعنوية واللفظية، حتى نختم الباب وننهي الدرس إن شاء الله، بقي عندنا العلل التي تقوم مقام علتين، وهي نوعان. النوع الأول قلنا ما كان مؤنثا بألف التأنيث، وألف التأنيث أيها الأحبة نوعان، هناك ألف التأنيث المقصورة وهناك ألف التأنيث الممدودة، ولاحظوا الاسم ألف التأنيث، يعني ليس كل اسم مقصور ألف تكون للتأنيث، ليس كل اسم ختم بألف مقصورة أو ألف ممدودة تكون ألفه للتأنيث، فنلاحظ هذا القيد، تكون ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. وهذا يفهمنا شيئا، ماذا يفهمنا أيها الأحبة؟ أن علامات التأنيث ليست فقط هي التاء، المشهور عندنا إذا أنثنا اسما نؤنثه بماذا؟ بالتاء، نقول لا، علامة التأنيث تاء وألف، وفي أسلام قدروا التاء كالكتف، فالتأنيث عند العرب منه ما يكون بالتاء ومنه ما يكون بالألف، فحبلى مثلا امرأة حبلى هذا أنث بماذا؟ بالألف. طيب الآن يأتيني الطالب يقول طب أنا كيف أعرف أنه هذه الألف؟ طب قبل أن ندخل في هذا، ألف التأنيث الممدودة عرفنا ألف التأنيث المقصورة التي تكون على صورة الياء في آخر الكلمة، ألف التأنيث الممدودة هي كل همزة سبقت بألف، وأتي بها للتأنيث، الهمزة التي تطرفت في آخر الكلمة وسبقت بألف وأتي بها لتدل على ماذا؟ على التأنيث، مثل صحراء، مثل صحراء، هذه الكلمة أنثت بماذا؟ بالهمز بالألف، بألف التأنيث الممدودة. أين ألف التأنيث الممدودة؟ هم يقصدونها الهمزة التي سبقت بالألف، هذه تسمى ألف التأنيث الممدودة. البعض يظن أن ألف التأنيث الممدودة هي التي نجدها قائمة مثل دنيا، لا، ألف التأنيث الممدودة يقصدون بها الهمزة التي سبقت بألف، والمقصورة هي التي تجدونها في آخر الكلمة سواء كانت على صورة الياء أو كانت قائمة. يعني في ألف التأنيث المقصورة لا يشترط أن تكون على صورة الياء، قد تكون ألف التأنيث المقصورة قائمة، لا إشكال عندنا. المهم المقصورة أي أنها لم تختم بهمزة، الممدودة هي التي ختمت بهمزة. يأتيني طالب فيسأل يقول شيخ أنا كيف أعرف أن هذه ألف التأنيث المقصورة أو أن هذه ألف التأنيث الممدودة؟ أنت تقول يحتمل أن تكون الكلمة منتهية بالألف مثل فتى ولا تكون هذه الألف المقصورة للتأنيث، وقد يكون قد تكون مختتمة بالهمزة ولا تكون للتأنيث. فنقول هذا تعرفه في كتب أخرى، لأن هناك أوزان محددة لألف التأنيث المقصورة والممدودة، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة ومرطة ووزن فعل جمعة ومصدرا وصفة كشبعة وكحبار سمها سبطرة ذكرى وحثثي مع الكفرة إلى آخر ما ذكره ابن مالك، هي أوزان محددة تكون فيها الألف مقصورة للتأنيث، وأوزان محددة إذا جاءت تكون فيها الألف الممدودة نقصد بها الهمزة التي سبقت بألف تكون للتأنيث، ما عدا ذلك تكون الهمزة ليست أو الألف ليست للتأنيث، وهذا مع الممارسة يتعلمه الطالب. إذن كل كلمة ختمت بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإن هذه الكلمة تكون مباشرة ممنوعة من الصرف، والمراد بالكلمات الأسماء، يعني كل اسم ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإن هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف، علم ليس بعلم، صفة ليس بصفة، لا يهم، مباشرة ننظر هذه للتأنيث الألف قالوا نعم إذن يكون ممنوعا من الصرف. مثال ذلك دنيا وحبلى، فدنيا مثلا هذه ألف تأنيث مقصورة مع أنها ليست على صورة الياء، فلا يربط الطالب قضية المقصور أنه على صورة الياء. حبلى وكذلك صحراء وحمراء، طبعا حمراء مؤنثة أنثت بماذا؟ بالهمزة، حتى يعني هذا من باب التنبيه، يعني قلنا أن التأنيث لا يشترط فيه أن يكون بماذا؟ بالتاء. لذلك مر معنا في عندما تكلمنا عن الوصفية ووزن الفعل قلنا أن لا تكون أفعل على وزن ماذا؟ أفعل، وإنما تكون على وزن فعلاء أو فعلة. إذن هذا يدل على أن التأنيث قد يكون بالتاء وقد يكون بالهمزة وقد يكون بالألف، فهذا يتنبه عليه الطالب. النوع الثاني أو العلة الثانية التي تقوم مقام علتين هي كل جمع تكسير، ها كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف وسطها ساكن أو حرفان متحركان. الآن هذا ربما يطول على الطالب أن يضبطه، فنقول كل جمع تكسير على هيئة مفاعل أو مفاعيل. الآن ألف الجمع ماذا يقصدون بها أيها الأحبة؟ نحن نلاحظ عندما بسطنا الكلام ماذا قلنا؟ كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. انظروا في وزن مفاعل، ألف الجمع ما هي؟ هي الألف التي في المنتصف، يوجد بعدها ماذا؟ يوجد حرفان متحركان العين واللام. طيب ننظر في الصيغة الثانية مفاعيل، مفاعيل أين ألف الجمع فيها؟ هي التي في المنتصف، يوجد بعد ألف الجمع كم حرف؟ ثلاثة أحرف ووسطها ساكن وهو الياء. فكل جمع على هذه الهيئة، طبعا لماذا لم أقل كل جمع على وزن مفاعل؟ لأن أحيانا قد لا يكون على وزن مفاعل، قد يكون على وزن فعال مثلا، ما في إشكال، ليس الشرط أن يبتدئ بالميم، هذا الذي أقصده، ليس شرطا أن يبتدئ بالميم، فهذا فقط قالب عام، يعني كل جمع تكسير. لذلك الذكر بالتفصيل أضبط من الذكر بالمثال، لأنه قد يظن الطالب أن الكلمة يجب أن تكون على وزن مفاعل بالتحديد، يعني يجب أن تبتدئ بالميم، لا خطأ، هذا هيئة عامة، يعني كل ما كان على هذه الهيئة. ما المراد بهذه الهيئة؟ المراد كل ما كان بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مثل مفاعل ومفاعيل، قد يكون فعال قد يكون، ما في عندنا إشكال. مثال ذلك مفاتح، الآن مفاتح جمع مثلا مفتاح، جمع مفتاح تجمع على فعال، على فعال او على مفاعل، عفوا تجمع على مفاعل. فمفتاح من فتح، مفتاح تجمع على مفاتح اي مفاعل. مفاعل جمع تكسير على صيغه منتهى الجموع فيكون ممنوعا من الصرف. مثال مفاعيل، مثلا مسجد، مسجد مساجد. لو اتينا مثلا كلمه على وزن مفاعيل، مصباح، مصباح ما جمعها؟ مصابيح، على وزن ماذا؟ مفاعيل، فتكون كذلك على صيغة مفاعيل وهي صيغة منتهى الجموع فتكون ممنوعة من الصرف. إذن كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان أو ثلاثة وسطها ساكن ممنوع من الصرف. وإذا حفظت الهيئة العامة كل ما كان على هيئة مفاعيل أو مفاعيل فكذلك تستريح من ذكر هذا الضابط. طيب الطالب الآن جال في هذا الجمع، عرفنا العلل اللفظية والمعنوية، عرفنا العلل التي تقوم مقام علتين. لو أتينا ببيت نجمع فيه كل هذه العلل، للطالب إذا استحضر هذا البيت يجمع هذه العلل، ما ترون أمامكم؟ اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كملا. اجمع هذا صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعيل، وزن وزن الفعل، عادلا العدل، أنث التأنيث بجميع أنواعه، سواء كان التأنيث الذي ذكرنا مع العالمية أو التأنيث بألف التأنيث التي هي العلة تقوم مقام علتين. بمعرفة، المراد بالمعرفة هنا العالمية وليس المراد مطلق المعرفة، المراد العالمية بحد ذاتها. ركب التركيب المزجي، زد زيادة الألف والنون، عجمة الأعلام مع الكلمة الأعجمية، الوصف الوصفية. فهذا البيت يجمع كل العلل التي ذكرناها، سواء كانت علة لفظية أو علة معنوية، علة تقوم مقام علتين أو غير ذلك، كلها يجمعها هذا البيت. فأنت إذا حفظت هذا البيت تنتهي إن شاء الله عندك الأمور. لكن يبقى عليك أن تعرف أن الوصفية تجتمع فقط مع ثلاث علل لفظية، وأن العلمية تجتمع مع ست علل لفظية. ويبقى عليك أن تعرف الفرق بين التأنيث اللفظي والمعنوي، واللفظي والتأنيث اللفظي فقط والمعنوي فقط واللفظي والمعنوي، وبالتأنيث بتاء التأنيث والألف المقصورة والألف الممدودة. هذا الطالب يحتاج فيه إلى نوع ممارسة. لذلك نختم ماذا قال ابن أجروم رحمه الله تعالى. كم بقي على الأذان أيها الأحبة؟ انتهى الأذان؟ نعم. إذن قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. بقيت الفائدة التي نختم بها الآن. الاسم إذا كان ممنوعا من الصرف بأن كان اجتمعت فيه العلتان أو إلا الواحدة يكون مجرورا بماذا؟ بالفتحة بدلا من الكسرة، يكون مجرورا بالفتحة بدلا من الكسرة. الآن هناك مسألتان يجر فيها بالكسرة، الاسم الممنوع من الصرف يعود للجرار بالكسرة. ما هي الحالة الأولى؟ أي اسم من الأسماء التي مرت معنا دخلت عليه ال فإنه يجر بالكسرة. أي اسم من الأسماء التي مرت معنا دخلت عليه ال فإنه يعود للانجرار بالكسرة. الحالة الثانية: أي اسم من الأسماء السابقة إذا أضيف فإنه كذلك يجر بالكسرة. لماذا أيها الأحبة يعاد للجر بالكسرة؟ نحن ذكرنا الاسم متى يمنع من الصرف؟ إذا أشبه الفعل، يعني إذا ابتعد عن التمكن في باب الاسمية، ما عاد متمكن أمكن، نزل إلى متمكن غير أمكن. الآن أل التعريف والإضافة من العلامات التي تختص بالأسماء. مرة معنا من علامات الأسماء ماذا؟ التي تعرف بها اسمية الكلمة، أل التعريف والإضافة. الآن أيها الأحبة، إذا كانت الكلمة دخلت عليها أل التعريف أو دخلت عليها الإضافة، فإنها في هذه الحالة يعود تمكنها من باب الاسمية، تعود ترتفع مرة أخرى. هي نزلت عندما شابهت الفعل فمنعت من الصرف، إذا أدخلنا عليها الأل أو أضيفت فإن في هذه الحالة تعود إلى الارتفاع فتصبح متمكن أمكن وتعرب بالكسرة على الأصل. فمثال ذلك: مررت بالمساجد. الآن مساجد على وزن مفاعل صيغة منتهى الجموع، لكن لما دخلت عليها أل التعريف أعربناها بماذا؟ بالكسرة على الأصل، لأن أل التعريف أعادت مساجد إلى التمكن من باب الإسمية فتقول مررت بالمساجد. كذلك مثلا غادرت بمفاتيح البيت. الآن مفاتيح على وزن مفاعيل مثلا صيغة منتهى جموع، الأصل فيها أنها تجر بالفتحة بدلا من الكسرة، لكن لما أضفناها إلى البيت والإضافة من علامات الأسماء التي تختص بالأسماء عادت تعرب بالكسرة على الأصل لأن الإضافة ترفع الاسم وتعيده إلى التمكن من باب الإسمية. إذن في هاتين الصورتين يخفض بالكسرة على الأصل لأنه اقترب. فقوله رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف نقيده إذا لم يضف أو تقترن به التعريف. طيب حتى فقط نختم هذا الباب سريعا ننتقل إلى علامات الجزم. تعطون الوقت ولا لا تعطونا؟ انتهى الوقت تماما؟ انتهت الساعة كاملة؟ خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.